لكن لو قال وإن أحرم من موضعه أي الذي دون الميقات فعليه دم، وهذا لا دليل عليه، فلا دليل على الأصل حتى يكون هناك عليه دم. إنما سيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في إجابة الدم على من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة. أما من تجاوز الميقات لغير حج أو عمرة فلا شيء عليه، ناهيك عن أن يكون عليه دم، وهذا الدم لا أصل له في هذا الموطن، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب ولا وجه لا من حيث النظر، بس مخالفة وصادمة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الحج أو العمرة.